Oh. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك